والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الحلقة إن شاء الله الجزء الثالث من درس المدود. درس المدود يا بنات، كما اتفقنا سابقا أن أنا أول ما أسمع كلمة المدود هذا يعني أن أنا أتكلم عن ثلاثة أحرف، هم حرف الواو والياء والألف، حيث أن تكون مدا يكون حرفا ساكنا، يكون هذه الحروف أحرف ساكنة ما قبلها حركة مجانسة. خلاص، حركة مجانسة أعني بها حركة تجانس الحرف، كأن تكون الواو قبلها ضم والياء قبلها كسر والألف قبلها فتح. في هذا اليوم إن شاء الله إحنا هناخد هذا الجزء الثالث. زي ما قلت لك ان في الحروف المد، حرف المد كي اعتبره حرف مد لابد ان يكون ساكن ما قبله حركه مجانسه، كي يكون مدا طبيعيا الا يكون وراءه همز او سكون. همز او سكون، ماذا اذا وجدنا وراء مد، وراء حرف المد الساكن الذي قبله حركه مجانسه حرف الهمزه؟ كما اخذنا في الحصه الماضيه انه يحدث أن يزيد مده عن حركتين ويكون أحد المدود، أحد هذه المدود اللي هي مد الواجب المتصل أو مد الجائز المنفصل أو مد الصلة الكبرى. وهذا هذه الثلاث مدود هي المدود التي سببها الهمزة. طيب، في حلقة اليوم إن شاء الله إذا وجدت حرف المد وراءه حرف ساكن، وأكد حرف ساكن، فهذا يعني أنك في حروف المد التي بسبب السكون، حروف المد الفرعي بسبب السكون. طيب، المد بسبب السكون، عشان أتكلم على السكون هقول أن السكون نوعين. السكون نوعين، أنا جايب لك هنا أمثلة للسكون. هناك سكون أصلي وسكون عارض. بصي كده على اللوحة اللي قدامك، كذلك في سورة الكوثر ربنا عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أنا أقرأ بدون تجويد طبعا، لكن انظر معي لكلمة الكوثر. كلمة الكوثر هنا ستجدي فيها عند الوقف، إحنا دائما نقف على آخر حرف بالسكون. طيب، كلمة الكوثر الراء هنا ساكنة أم مفتوحة؟ كما تري هي مفتوحة، هي مفتوحة وليست ساكنة. طب انظري إلى كلمة فصلي لربك وانحر، الراء هنا إيه؟ ساكنة أم متحركة؟ ساكنة. طيب، ما الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين أنك وقفت على كلمة الكوثر، الكوثر بالسكون، في حين هي وهي في الوصل إيه؟ الكوثرة. في كلمة وانحر إذا وصلتي أو وقفتي هي ساكنة الراء، فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. خلاص، أما أقول الفرق بين الاثنين أن الكوثر، كلمة الكوثر الراء فيها، الراء فيها ساكنة سكون عارض، عارض عارض. يعني إيه عارض؟ يعني في الوسط متحركة. خلاص، لكن هي في الأصل إيه؟ في الوقت متحركة، لكن هي في الوقف إيه؟ ثابتة. يبقى هذا سكون ليس أصلي وإنما سكون عارض. أما في كلمة وانحر، وانحر هتلاقي الراء هنا ساكنة في الوصل وفي الوقف. إذا وجدت الحرف في الوصل وفي الوقف ساكن، يعني هذا أنه سكون أصلي. وهذا هو الفرق بين السكون الأصلي والسكون العارض. السكون الأصلي يكون في الوقف وفي الوصل ساكن، الحرف تجديه ساكن فوقفت عليه أو وصلتيه. أما في السكون العارض فيكون الحرف متحرك وصلا لكنه ايه؟ ساكن وقفا، وهذا يكون سكون عارض. نعم، الراء ساكن، الراء مفخمه يا فاطمه. خلاص، الكوثر فصلي لربك وانحر. تمام. طيب، هناك بعض الكلمات لو وجدت في هذه الايه، في ايه سوره المجادله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر دون من حاد الله. كلمة يوادون لو بصيت لها كده هتلاقي المد بعديه حرف شدة، بعديه حرف مشدد، يوادون، تمام؟ وكلمة منحاد كذلك حرف مد بعديه حرف شدة. الحرف المشدد، نعم هذا مد الذي يمر. الحرف المشدد أنا كذلك هنا الملاحظة بتاعته، كل حرف مشدد في أي كلمة عبارة عن حرفين، حرف ساكن وحرف متحرك، بحيث ان هما ادغمة، لان ما ينفعش نكتب حرفين جنب بعض هما رسم نفس الرسم نفس الوصف، ما تبقاش مثلا دال ساكنة وراها دال متحركة، لابد انها تشدد، تضغم وتشدد، زي الدال في ودونة ومنحاد. خلاص انا كتبالك هنا التفصيل بتاعها. طيب اذا كان هنا الحرف الساكن في كلمة يوادون، هذا المد يعتبر مد اصلي ولا مد فرعي؟ مد اصلي ولا مد عارض؟ ها مد اصلي ولا مد عارض؟ قلت لك المد العارض بيكون في الوقف مختلف، لكن المد الاصلي بيكون ايه؟ ثابت وصلا ووقفا. اصلي، ايوه كده. خلاص ده الفرق. انا كتبت لك المثال الامثله دي علشان تاخدي بالك لما اجي اشرح لك واخش دلوقتي في الدرس واقول لك المد اصلي او مد مد اصلي او مد عارض، تبقي فاهمه انا قصدي ايه. طيب نبدا بقى في الدرس النهارده. المد الفرعي بسبب السكون، المد الفرعي بسبب السكون ثلاثه انواع من المدود، وهي المد واحد المد العارض للسكون. المد العارض للسكون ايه معناه؟ معناه ايه؟ ركزي معايا بقى كويس جدا. هو ان ياتي احد حروف المد، احد حروف المد اللي هي ايه؟ الف او واو او ياء، وبعده حرف ساكن سكونا عارضا. خلاص انا شرحت لك يعني ايه السكون العارض. خد بالك بين قوسين، سكون ليس اصلي اي متحرك في الوقف، ساكن في الوقف، زي كلمة المستقيم. أنت في القرآن وتقرأ الفاتحة تقولي اهدنا الصراط المستقيم، لكن لو نظرت لكلمة المستقيم في المصحف هتلاقيها في الوصل هتبقى المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. إذا كلمة المستقيم تعتبر سكون عارض بسبب الوقف. كذلك كلمة الحساب، كذلك كلمة الرجيم، وهكذا. طيب سؤال، كيف تحدد المد العارض للسكون؟ ازاي اعرف ان ده مد عارض ولا مد اصلي؟ قال لك ايه؟ ان كان حرف الحرف الاخير هو السكون، تعالي كلمه المستقيم او كلمه الحساب، الحرف الاخير سكون، الحركه بتاعته انا فتمتها خلاص، والحرف الذي سبق الحرف الاخير احد حروف المد، الواو او الف او الياء، كلمه المستقيم فعلا اللي قبلها احد حروف المد. الحاجة الثالثة أن يكون السكون الواقع على الحرف الأخير ليس سكونا أصليا، وإنما هو سكون عارض وبسبب الوقف، ويمكننا في حالة الوقف أن نحركه، مثل يعملون الصالحات. لو جيت وقفت عند كلمة يعملون هقف عليها إزاي؟ يعملون، خلاص، لكن هي طبعا ده سكون عارض ليس سكون أصلي، لكن في الوصف بتاعي هقول يعملون الصالحات. خلاص كذلك هنا مثال تاني في سورة الفاتحة، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم. الله، سكنت الميم ليه؟ فإن هي في الوصل ايه؟ متحركة، سكنتها بسبب السكون، سكنتها لان انا هقف عليها، وعشان اقف عليها لابد ان يكون لها حكم، ما ينفعش اجي اقف على حرف ويكون ما قبله احد حروف المد دون ان امده مد عارض للسكون. كيف امد مد عارض للسكون؟ بان امد حرف المد اما حركتين او اربعه او سته. خلاص، سوره الفاتحه كلها بهذه الكيفيه، كان تقولي مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا كلمة العالمين هقف عليها بسبب الوقف، هقف عليها على ساكن بسبب الوقف، وكلمة العالمين أخرها النون، ما قبلها ياء وده حرف مد، هقف عليها بالمد العربي للسكون، حكم ان يكون الوقف عليه بالمد حركتين او اربعه او خمس أو سته. هقولها العالمين، ادي اتنين، العالمين. أربعة، العالمين. خلاص، مرة بتقول لي اختياري، نعم نعم الوقف على المد العارض للسكون لمد اتنين او اربعة او ستة اختياريا، بس خلي بالك اذا قرأت القرآن ختمة مثلا تبدأ من الفاتحة الى سورة الناس واخترت ان تقفي على المد العارض حركتين، لابد ان تتم الختمة بتاعتك كلها بالمد العارض حركتين. اخترتي التوسط وهذا ما نقرأ به وما نتعلمه، أن تقرأي على أربع حركات فتمديه أربع حركات. خلاص؟ وأنت بتقرأي آية، وأنت بتقرأي سورة، ما ينفعش إن أنا أقف مرة على العارض بالسكون اثنين ومرة أربعة ومرة ستة، أو مثلا في الختمة بتاعتي بدأت بالوقف اثنين وبالوقف أربعة وبعدين لقيت نفسي عايزة أخلص وأنجز أقف اثنين، لا هذا لا يجوز. خلاص، فنفعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، فإذا أردت أن تقف على المد العارض اثنين أقف اثنين. نحن في التعلم، نعم يا فاطمة هذا سؤال جميل جدا، إذا أردت أن تقف في مرحلة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف بالتوسط، وقراءة التوسط هي قراءة التعليم، قراءة التعليم يعني من أراد أن يتعلم فيقرأ بالتوسط. تجد معظم الشيوخ تقف على مد العارض للسكون بالأربعة، بعض الشيوخ طبعا القدامى اللي فوق رؤوسنا كلهم يقرأوا في الختمات المجودة اللي هم يقرأوا بالتحقيق الزيادة، انتوا عارفين مراتب القراءة، طبعا يقرأوا بالوقف عليه ست حركات. أما ما يفعله بعض القراء كأن يمد مثلا كلمة العالمين يتخطى الستة ويفضل بقى يجيبها كتير جدا، الله يهديهم كلهم، تلاقيهم كده في يوم الجمعة كده وهم بيقرأوا قبل الصلاة، يعني ما بيحصلش الكلام ده غير عندنا في مصر يعني، وتلاقي القارئ يمدها مثلا العالمين ويفضل بقى يمد، هذا خطأ شديد جدا جدا جدا. وده لما بيقعد يمدها بالطريقة اللي أنا قلتها دي، هو يرقص يعني الصوت يرقص منه كده وده كده، ويضيف حركات مد وهي لا تجد وهي ليس موجودة. خلاص، نعم، بيلحنها بيلحنها، أحسنتي التعبير يا أنس يا أنس. خلينا نقول بقى إن المد العارض للسكون هو سهل جدا جدا، ومعظمكم عارفه ومعظمكم بيطبقه، لكن إحنا هنا بنقصله. هو ده مد بيكون بسبب السكون، والسكون السكون اللي انا واقف عليه، انا بعرض الكلمه للسكون، لابد ان انا امد عشان افهم اللي قدامي ان انا هقف على هذه الكلمه. طيب ناخد تاني نوع من المد الفرعي بسبب السكون. تاني نوع هو مد اللين. ايه مد اللين ده بقى؟ مد اللين ده سهل جدا. هو الواو أو الياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما. واو أو ياء ساكنة مفتوح ما قبلهما، مثال زي إيه؟ لما أجي أقول لك كلمة خوف، نوم، قول، في الياء قريش، البيت، عليه. عندك في سورة غافر، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، هتلاقي سورة إيلاف قريش كل نهايتها تقفي عليها بالمد اللين، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذن تقرأ القرآن وجدت حرف الواو أو الياء ساكنة عليها علامة السكون، مفتوح ما قبلها، إذن لا تقولي هذا مد طبيعي، لأن المد الطبيعي هو أن يكون حرف المد ما قبله حركة مجانسة، يعني تكون الواو ما قبلها مضموم، زي مثلا لما قلت لك قبل كده، لما كنت مثلا تقولي مثلا كلمة يؤمنون، هتلاقي الواو قبلها النون مضمومة. لكن لما اقول آمنوا غير لما اقول آمنوا، لما اقول اتقوا غير لما اقول اتقوا. هذا هو الفرق بين مد اللين ومد الطبيعي. طيب خلينا نقول ان انا دلوقتي في مد اللين، ده النوع الثاني من المد الفرعي بسبب السكون. هو ايه سبب السكون؟ ان انا وقفت على الكلمه، زي كلمه مثلا لما اجي كده قلت قريش، الصيف، البيت، انا وقفت عليها، انا وقفت عليها. في حاله الوقف بقى هعمل ايه؟ يلاحظ اذا وقفنا على الحرف الذي بعده سكون فانه يجوز مده وقفا اثنين او اربعه او سته، ويلحق مد اللين بالمد العارض للسكون في جواز المد، ويسمى مد لين عارض للسكون. طيب اذا المد للسكون، المد الفرعي الفاعل بالسكون، اخذنا النوع الاول منه المد العارض للسكون، وقلنا اذا وقفت عليها تقفي عليه باثنين او اربعه او سته، مثله بالضبط مد اللين تقفي عليه بمد لين عارض للسكون وقفا يكون اثنين او اربعه او سته. انا عامله لك هنا تدريب لتثبيت الفعل، يلا مع بعض، يلا مع بعض. لو جيتي وقفتي على كلمه ممنون، هذا مد ايه؟ يلا بنات معايا. نعم في فرق بينه، في فرق بينه وبين مد العرض والسكون، فرق في الزمن، في فرق في حاجات كتير طبعا. طيب حلي بس معايا شويه يا هبه. ممنون لو وقفت عليها، هاي فاطمه، لو وقفت على كلمة ممنون ده مد لين ولا مد عارض للسكون؟ في الوقف. أحسنتم. مقدار مد طبعا اثنين أو أربعة أو ستة. طيب كلمة تكذبان، لو جيت وقفت عليها بسورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذا مد إيه؟ أقف عليه بالمد العارض للسكون، صح كده؟ خلي بالك يا هبة، مد عارض للسكون، تكذبان. نعم. طيب كلمة جوع، ها هذا مد ايه؟ احسنتم، عارض للسكون. طيب تعالي في كلمة كده، امطرت مطار السوء، السوء، ها السوء، صحيح هنا مدلين، مدلين، أحسنتم، مدلين عدد السكون. طيب كلمة نستعين، نستعين عدد السكون، ها. طيب سينين، لو جيت وقفت عند كلمة يوم، يوم، ها الواو هنا ساكنه ما قبلها مفتوحه، يبقى مد ايه؟ مد لين، مد لين، احسنتم، احسنتم. اذا انا دلوقتي عرفت افرق ما بين مد اللين ومد العرض للسكون، تمام؟ طيب حد ليه سؤال قبل ما ادخل في نوع اخر من المد الفرعي بسبب السكون؟ حد لي اي سؤال؟ ذكرني بسؤال فاطمة، عشان هو معرض للسكون، هو في الوصل مش ساكن، هو في الوصل مش ساكن يا هبة. عارض يعني انا بعرضه للسكون وليس سكونا اصليا، لكن اعرضه للسكون. اسمه مد، هو عارض للسكون لكن ليس مدا، لازم تقولي مد لين لان هو ساكن مفتوح ما قبله، لا يقال عليه مد، بس لازم تقولي مد لين، لان اول ما تقولي كلمه لين يعني الواو والياء الساكنه مفتوح ما قبلها. فهمتي؟ فهمتي حبيبتي؟ ما هو كلمه عارض للسكون يعني ليس اصلي، بقى عرضه للسكون. نعم، وعارض للسكون، نعم. اضبط اني حافظت على نفس الحرف. نعم. السؤال ده كويس جدا يا فاطمه. السؤال ده بيقول ان هي بتقول لي ازاي انا احافظ على نفس الحركه التي اخترتها، يعني هي اختارت ان هي مثلا تقرا بالوقف على العارض حركتين، او اختارت انها تقرأ بالمد العارض 4 او اختارت بالمد العارض 6. بنات ضبط الحركة مهم جدا جدا جدا. خلاص قلت لك قبل كده ان لما اقول لك حركة اعني بها الفتحة او الضمة او الكسرة، تمام؟ المد لما اقول لك حركتين، اذا كان المد بالالف يبقى حركتين، يعني معناها فتحتين بالالف يبقى فتحتين، حركتين المد بالياء يبقى معناها انك انت بتمدي كسرتين، الواو معناها انك بتمدي واوين فتح ضمتين. خلاص بتجيبي مثلا المؤمنون، يبقى انت قلتي الواو هنا عباره عن ضمتين، زمن ضمتين. طبعا احنا كنا بنقولها في الاول خالص للناس المبتدئين انك انت بتعدي على صوابعك زي مروه ما بتقول كده، بتعدي 1 2، وهذا طبعا للمبتدئين، اما لامثالكم طبعا ليس مبتدئين، انت بتقولي الحركه هي الفتحه او الضمه او الكسره. اضبطها ازاي بقى؟ اذا قراتي القران مثلا، انت تقراي مثلا الفاتحه وتقولي مثلا الحمد لله رب العالمين. خلاص نجيزة واحدة تقول لي ايه؟ الحمد لله رب العالمين، وتقطعها. لا طبعا، انت اصلا بتقولي الحاء. خلاص انت الفتحة بتاعتك لها زمن، ما ينفعش تيجي تقولي لي الحاء وبعدين را رب رب وتيجي مثلا تيجي بيلي الحركة بتاعت العالمين مقطومة. العالمين ما ينفعش، لازم تزاويلي بين أزمنة الحركات. أزمنة الحركات يعني أزمنة الحركات، يعني أنا زمن الفتحة بتاعتي يكون ثابت في الكلمة، يبقى أنا بساوي بين الحركات. ما ينفعش آجي مثلا واحدة تقرأ تقولي الحمد لله رب العالمين، هذه لا تساوي، انت اصلا بتقرأي حبرا، انت بتقرأي حبر، بتقرأي سريع، حركاتك سريعة، فما ينفعش تعديلي المد بتاعك بطريقة لا تساوي الحركة بتاعتك. اذا كل واحد فينا يقرأ بطريقة تناسب ازمنة الحروف بتاعته. نحن نتفاوت في هذه الازمنة، يعني مثلا واحدة ممكن تقرأ مثلا لو عدت على ايديها مثلا تلاقيها تقرأ مثلا بحركات بطيئة جدا، واحدة بتقرأ بحركات سريعة جدا، ما تجيش بقى اللي بتقرأ بطيء تسرع في بعض الحروف او في بعض المد العارض للسكون، واللي بتقرا سريع تيجي تبطئ في بعض المد العارض للسكون. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ازمنتك لابد ان تكون متساويه في جميع الحروف. على فكره دون بديه اصلا في تدريبات على في القاعده النورانيه في في في, في الحروف وفي ازمنه الحروف، وهناخدها ان شاء الله السنه الجايه باذن الله في المخارج، باذن الله المخارج باذن الله السنه الجايه هنظبط في الموضوع دي كويس جدا في ازمنه الحروف، وهديكي فيها بعض التمرينات اللي تقدري تظبطي فيها ان شاء الله الزمن وازمنه الحروف باذن الله ان شاء الله. لو فينا لينا لقاء يعني. خلاص فاطمه كده تجاوب على السؤال بتاعتي، السؤال بتاعك ان شاء الله كده تجاوب على السؤال بتاعك حبيبتي. امتى القاعده النورانيه؟ ربنا ييسر ان شاء الله، ان شاء الله ربنا ييسر، بس ما تخلصوا كده على خير، ربنا ييسر لكم ان شاء الله. طيب اخد بقى ان شاء الله المد، النوع المد الثالث، المد اللازم. يبقى احنا خدنا دلوقتي المد الفرعي بسبب السكون، هو مد العارض بالسكون، 2 مد اللين، 3 المد اللازم. المد اللازم ده مهم جدا جدا يا بنات، ينبغي ان ايه ان احنا ننتبه فيه جيدا. خدي نفس كده بقى وافردي صدرك وقعدي زاويه قايمه زي ما كنا متفقين، الناس ممتنعه كده وطلبه علم، ربنا ياجرنا جميعا. بيقول ان المد اللازم، المد اللازم هو ان ياتي بعد حرف المد السكون لازم في حاله الوصل والوقف، سواء كان في كلمه زي كلمه الصاخه الحاقه ولا الضالين. لو جيتي بصيتي في القرآن هتلاقي كلمة الصاخة الخاء بتاعتها بتكون مشددة وبعد حرف مد. كلمة الحاقة بس أنا ما كتبتها الكيبورد بتاعتي ما جابتش حرف الشدة، القاف مشددة بعد حرف المد، ولا الضالين كذلك. خلاص لو جيتي في حروف في حروف أوائل الصور، في ألف لام ميم، ألف لام ميم هذا مد لازم، وحرف القاف في صورة قاف، قاف هذا مد لازم، وصاد هذا مد لازم. هو ليه لازم؟ ألف لازم للزوم مده 6 حركات ولزوم سببه وهو السكون الأصلي وصلا ووقفا. اللي مش هيعرف معنى كلمة سكون أصلي مش هيفهم يعني ايه مد لازم. يبقى المد اللازم للسكون الأصلي سواء كان في الوصل أو في الوقف، سواء في كلمة، إذا كانت كلمة واحدة لابد إن أنا أمده 6 حركات. طبعا أنا هدي الكلام دون بالتفصيل، بس أنا بديك مقدمة للمد اللازم. ويمد لزوما 6 حركات من غير زيادة ولا نقصان عند جميع القراء، ولذلك اسمه لازم يلتزم به جميع القراء. ايه حكاية المد اللازم ده بقى؟ قالك ينقسم المد اللازم الى قسمين، كلمي وحرفي، وكل واحد منهم سواء الكلمي او الحرفي ينقسم الى مثقل ومخفف. مثقل ومخفف. هبدأ بالمد اللازم الكلمي. المد اللازم الكلمي زي ما احنا كنا شايفين قدامنا دلوقتي، كنت حاطه لك المثال بتاعهم بتاع كلمه الحاقه ولا الضالين الصاخه. شوفي معايا كده، على خليكي معايا على اللوحه قدامك، قلت لك اول نوع في الكلمي مثقل وفي مخفف. المد الكلمي المثقل سمي كلامي كلميا لوقوعه في الكلمه، داخل الكلمه. طيب استني يا فاطمه بس اخلص وبعدين هسالكم، بس اللي مش فاهم هعيد النقطه اللي وقع عندك. مد كلمي مثقل، المد اللازم ينقسم الى مد كلمي ومد حرفي. الكلمي ينقسم الى كلمي مثقل وكلمي مخفف. المد الكلمي المثقل كلمي يعني يقع في كلمه، وحين ياتي بعد حرف المد في كلمه حرف مشدد فيمد حرف المد مدا لازما لا يجوز قصره، كقوله تعالى الضالين. كلمة الضالين في القرآن كلها عبارة عن مد وراء حرف اللام حرف مشدد، لابد أن تمد 6 حركات لأنه مثقل. كلمة دابة في القرآن كذلك مد بعد حرف مشدد، لابد أن يمد 6 حركات. دابة. ويقال لهذا المد مد لازم كلمي مثقل. اذا كلمي اذا هو في كلمه، ومثقل لان بعد حرف المد حرف شده لابد ان يمد 6 حركات. ليه بيمد 6 حركات؟ شرحت لك في اول الدرس وقلت لك ان الحرف المشدد عباره عن حرفين، الحرف الاول منه ساكن والثاني متحرك. طب حرف المد جه وراه سكون، اذا هيمد بسبب السكون. طيب ورا سكون وكمان ورا حرف تاني، يعني حرف مشدد كده يعتبر ساكن ورا حرف زيه بالظبط زي الباء هنا كده حرف مشدد، لابد ان يلحق بالمد الكلمي المثقل. المثقل يعني ايه؟ يعني يمد 6 حركات. طيب ده كان اول نوع في كلمه. النوع التاني مد كلمي مخفف او مخفف. كلمي يعني في كلمه، ان ياتي في كلمه حرف ساكن بعد حرف المد يمد حرف المد مدا لازما ايضا ولا يجوز قصره. طب يمد قد ايه؟ يمد مدا لازما كلميا مخفف يمد. مش هتلاقي في القرآن كلمة فيها حرف المد وراها حرف ساكن غير مشدد غير في كلمة واحدة في القرآن، وذكرت في موضعي في سورة يونس في الآية 29 وآية 52 غالبا على ما تذكر الرقم الآيات، في كلمة الآن. في كلمة الآن، الآن لو بصيت له هتلاقي حرف المد زي ما انت شايفه كده اللي مكتوب بالاحمر دون، وراه حرف اللام ساكنه. خلاص، حرف المد وراها حرف الآن ساكنه. نعم يا هند، نعم. خلاص، هتقرأي الآن ازاي؟ كلمة الآن كلمة مهمة جدا جدا لمن يقرأها، هتقرأيها ازاي؟ هتمدي المد الالف 6 حركات. هتقرأيها ازاي؟ الان. همد الالف 6 حركات. ليه مديته 6 حركات؟ لانه مد بعديه سكون. في هذه الكلمه وجهين، وجهين، وجه بالإشباع اللي أنا قرأته اللي هو 6 حركات، ومد تاني ومد لحظة واحدة بس يا فاطمة، ومد التاني إن أنا أسهل الألف ده. هسهلها إزاي؟ هقرأها إزاي؟ انتبهي ليه بقى كويس؟ هقرأها إزاي؟ هتسهلي هذه هذا المد، هتسهليه، هتسهليه إزاي يبقى مسهل؟ الآن هسهله بحركتين، الآن الآن. يا رب تكوني خدتي بالك. هي أصلاً عبارة عن كلمة الآن بدأت بهمزة وصل، ثم أضيفت إليها همزة استفهام، فجعلت همزة الوصل ألف مد وراه سكون، فكان ده سبب المد اللازم. خلاص، فتقرأ بهذه الكيفية. انت في قانون بتقرأ المد اللام، قصدك على ايه؟ قانون بتقصدي على ايه؟ بتقصدي على ايه المد اللام؟ انت بتقصدي الان اللام. انا الحقيقة انا في قانون يعني ما درستش الحتة دي، لكن ان شاء الله لما ادي لحد فيكم المايك ممكن حد يقرأها لي. خلاص خلاص ماشي ان شاء الله. طيب ما يعني الان ان احنا بصرف النظر عن عن عن عن فرق، انا بتكلم في التجويد دلوقتي، بصرف النظر عن القراءتين، انا بتكلم دلوقتي على ان انا في المد اللازم سمي لازما لان المد ده وراء سكون، اذا كان في كلمه واحده ده حرف مشدد يبقى ده مثقل، يبقى مد كلمي مثقل، مد 6 حركات. اذا كان في في كلمه واحده وجت وراها سكون وليس شده يمد 6 حركات، وهذا لا يوجد في القران الا في كلمه الآن وفي سورة يونس. خلاص طيب. هخش بس انا بس عشان ايه، انا عايزه التسجيل يبقى واضح، ما يبقاش فيه، لان لما بسمع الدروس بحس ان الناس بتتشتت شويه، يعني قالوا لي الحقيقه ان الدنيا بتبقى مش واضحه قوي، فانا عايزه اخلص الدرس كله متسجل على بعضه يبقى الدنيا واضحه فيها. مسهله بان احنا نمد بعد الهمزه حركتين، يعني تمد تسهلي بعد الهمزه الالف اللي بعد الهمزه المد الآن الآن. خلاص خدنا المثال الوحيد المد اللازم المخفف ومحياي. طيب خليني بعد ما اخلص التسجيل يا مروه نبقى نتكلم في النقطه دي الله يكرمك. خلاص طيب خليني يجوز قصر، هذا قصر، هذا قصر، تسهيل مع القصر يا هبه. نعم طيب المد الثاني احنا قلنا ايه، ان المد اللازم ينقسم الى كلمي وحرفي، كلمي وحرفي. الكلمي نوعين، كلمي مثقل زي كلمة الحاقة الصاخة، وكلمي مخفف ما لقيناهاش في القرآن غير كلمة الآن لحفص فقط. تمام طيب نيجي للمد الحرفي. المد الحرفي ينقسم إلى قسمين، مد حرفي مثقل ومد حرفي مخفف. الحرف المثقل انتبهي معايا كويس جدا للفرق ده عشان في بعض الطالبات ما بتعرفش الفرق بين الاثنين. الحرف المثقل سمي حرفين لوقوعه في حرف، وهو ان يقع حرف من حروف الهجاء التي في اوائل الصور بشرط ان يكون هجاؤه على 3 احرف كقولك ميم ميم. يعني ايه؟ انت عندك الحروف المقطعه في اوائل الصور موجوده في بسم الله الرحمن الرحيم في جمله اسمها ايه، حد عارفها يا بنات؟ نص حكيم قاطع له سر، النون والصاد والحاء والكاف والياء والميم والقاف والالف والطاء والعين واللام والهاء والسين والراء، اسمها كده نص حكيم قاطع له سر. خلاص احنا كنا اخذنا منها في المد الطبيعي، اخرجنا منها حروف حي طهر، وقلنا ان حي طهر الحاء والياء والطاء والهاء والراء دي تلحق بالمد الطبيعي وتمد حركتين. بقي منهم بعض الحروف جمعها العلماء في كلمه نقص عسلكم، النون والقاف والصاد والعين والسين واللام والكاف. هذا ما اعنيه في الحرف الحرفي. يعني ايه؟ يعني اذا لقيت حرف النون في القرآن في الحروف المقطعة كما في سورة القلم تقرأيها بمد حرف مثقل وهو يمد 6 حركات. 6 حركات ليه؟ لوقوع الشدة بعد حرف المد. خلاص تقرأي مثلا حرف كلمة في أول سورة القلم، تقولي نون مثلا في سورة قاف، قاف في سورة صاد، صاد، تمام؟ هذا مد حرفي مثقل. ليه مثقل؟ لأن هو بيمد، لأن هو حروفه على 3 حروف وسطهم حرف المد اللي هو حرف الياء، مثلا زي كلمة مين، خلاص مين، تمام. طيب أنا بقى عايز أعرف إذا كان مثقل ولا مخفف. هتلاقي إيه؟ هتلاقي إذا وجدت في أوائل الصور حرف بعده حرف تاني بحيث ان يكون هذا الحرف مشدد، لابد ان يكون مثقل. ازاي؟ زي مثلا لما اقولك الف لام ميم، لام نطقها على 3 حروف وميم نطقها على 3 حروف، تمام. دي هتمد 6 ودي هتمد 6 لان حروف نقص عسلكم. لكن هلاقي في نهاية حرف اللام، لو جيت كتبت كلمة لام بالأحرف هتلاقيها لام وألف وميم، ولو جيت كتبت كلمة الميم هتلاقيها ميم وياء وميم. لما تحط اللام جنب الميم هتلاقي هنا في شدة، الميم بعد الميم يبقى في شدة. ألف لام، هنا الشدة، هنا الشدة، الشدة دي بقى هي اللي خليته مثقل، هي اللي سميته مثقل. طيب حد يقول لي حد عندنا حاجة تانية بتمد مثقل تاني في حروف برضو تاني بتمد مد مثقل؟ نعم أظن في مثلها، صح كده يا مروة؟ صح يا شيماء؟ صح يا أنس؟ مين عندك ايه تاني في حروف أوائل الصور تاني ممكن أقول إن ده مد حرفي مثقل؟ لا، عين سين قاف لا مش مثقل، لا لا، لأن أنت سين عين آخرها نون وسين أولها سين ما فيهاش شدة. طب سين آخرها إيه؟ نون. وعندك القاف لا، السين مع القاف ما فيهاش شدة، لا هنا إخفاء، خلي بالك يا هبة، خلي بالك يا هبة، لا هنا ده مخفف مش مثقل. إمتى يكون مثقل؟ لما يكون في بينهم شدة الاثنين، ولا ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم صح، ألف لام ميم صح، خلينا نقول صح، ألف لام ميم مثقل. لكن في حاجة تانية في أفواتح الصور مد حرفي مثقل، زي ايه تاني؟ سورة مريم، هنتكلم في سورة مريم دلوقتي يا فاطمة، بس هي ما فيهاش مثقل. سورة الرعد، لا لا ما افهم ما افهم ما افهم ها كاف يا لا طبعا لا طبعا. طيب اقولها لكم، طيب لما تيجي في هقولها لك كده واقول لك مثلا ايه، قاسيم السين اخرها نون، السين اخرها نون ها، والنون بعدها ميم، هنا وقع الادغام والادغام في شده، سين خلي بالك يا فاطمه، سين اخرها نون ساكنه خلاص، والميم اولها ميم اخرها النون الساكنه، ايوه سين بالظبط بالظبط، هنا النون ساكنه بعدها حرف الميم، مش هذا ادغام؟ والادغام بتدغم الحرف في الحرف بسبب الشده، بيقع عليه الشده، صح صح. فهمت الحته دي يا بنات؟ فهمت الحته دي؟ اذا انا لما اجي اقول مد حرف مثقل اعني ان الحرف ما بين الحرف الأخير في الحرف المقطع زي السين والميم بينهما إدغام مشدد، ولم يجد إلا في ألف لام ميم أو طا سين ميم، خلاص؟ بعد كده يبقى مخفف. لو جيتي قلتي ألف زي ما أنتوا كاتبين كده، ألف لام ميم راء، بين الميم والراء مفيش مفيش. نون، أنت نون لو وصلتيها نون والقلم، فهمتي؟ لكن انا دلوقتي اما اجي اقول لك اي اي اي حاجه دلوقتي، ما فاطمه كانت بتقول لي دلوقتي كاف ها يا عين صاد، طبعا طبعا هذه من انا كنت هبالك واجب من اصعب بدايات الصور، يعني لما تكوني داخله كده معهد او حد بيعمل لك انترفيو كده عشان تشوفي اذا كنت حافظه القران ولا بتعرفي احكام التجويد ولا لا، فتلاقي المعلمه ايه زي كده تقعد ايه تجيب طب اقرأي لي كده فواتح سوره مريم، فتيجي تقرا الطالبه فتلاقيها ايه ما هياش عارفه عد الحروف. يعني هذا لا يعني انها درست التجويد كما ينبغي. خلاص انت عندك كاف ها ياء عين صاد، الكاف تمد كم حركه؟ تعالي نفصلها. الكاف تمد كم حركه يا بنات؟ ها ستة، تمام. والهاء الهاء من حروف هيطهر مد طبيعي اثنين، والياء كاف ها ها هيا هيا هيا هند حرف اله هيطهر خلاص اثنين صح كده. كاف ها ياء عين، العين بقى عشان ده مد طبيعي لما تيجي تكتبيها هتلاقي مد لين، قصدي لما تيجي تكتبيها تكتبي عين هتلاقي الياء ساكنه ما قبلها مفتوح. اختلف فيها العلماء وقالوا اما ان تمد اربعه واما ان تمد سته في الروايه، تمام. ممكن تمدي العين في كاف ها يا عين في سوره مريم او في سوره الشورى عين سين قاف، هتقوليها اما ان تكون اربعه او سته، ولكن الاشباع مقدم. نعم إشباع مقدم. نعم خلاص كاف ها يا عين صاد. طب الصاد، الصاد بقى ها هتمد ايه؟ ها الصاد تمد ستة. طب ما بين عين والصاد يعتبر مد ايه؟ مد حرف مثقل ولا مخفف؟ مثقل ولا مخفف؟ احسنت يا هبة احسنتم، مخفف لان ما فيهوش شد يا بنات. انا عايزاكم تنتبهوا للنقطه دي كويس جدا جدا جدا. بعض الطالبات لا تستطيع ان تميز ما بين المد الحرف المثقل والمد الحرف المخفف. مخفف يعني اللي بعده ما فيهوش شده، خلاص زي كلمه قاف والقران. انا حاطه لك هنا بيكون في حرف بيكون نطق ثلاثي صحيح، لكن ما بعده ليس حرف مدغم، مدغم ما فيهوش شده. قاف نون وهكذا، خلاص. طيب اجمع بقى الكلمتين اللي انا قلتهم. كلمه كاف ها يا عين صاد احب اقراها لكم، ولو ان يعني النهارده الواحد هقراها ان شاء الله. كاف ها يا عين صاد، تمام تمام. هتاخدي بالك بقى من نطق هذه الكلمه كويس جدا او الايه كويس جدا جدا جدا. النون بتخفى مع الصاد، ايوه كلمه صح، عين صاد خلاص. وتاخدي بالك ما بين العين والصاد في اخفاء، ويكون الاخفاء طبعا مع الغنة المفخمة اللي داخلة على حرف الصاد، تمام؟ نعم بتكوني عند الحرف، بتكوني في الغنة الإخفاء بتكون في الحرف، بتكون عند الحرف يا فاطمة، يعني بروح عند الصاد وأعمل الغنة بتاعتي عشان أعرف أجيب الإخفاء بتاعي، خلاص؟ أجمع بقى الكلمتين اللي أنا قلتهم في الدرس كله. ما أعطيته هذا اليوم إن إحنا أخذنا المد الفرعي الذي هو بسبب السكون، والمد الفرعي بسبب السكون انقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون مد عارض للسكون، وإما أن يكون مد لين عارض للسكون. إذا كان مد عارض للسكون بيكون حرف السكون الأخير بيكون سكون بسبب الوقف، بسبب الوقف ليس سكونا أصليا، ويكون ما قبله حرف مد، إما أن يمد اثنين حركتين أو أربعة أو ستة. المد اللين العارض للسكون هو مع الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما، ويلحق بالمد الطبيعي في مقدار مده اثنين او اربعة او ستة. المد اللازم، المد اللازم انقسم الى قسمين، اما ان يكون في كلمة واما ان يكون في حرف. ان كان في كلمة فهو مد كلمة، ينقسم الى قسمين، مد كلمي مثقل او مد كلمي مخفف. المد الكلمي المثقل هو ان يأتي حرف المد وراء حرف مشدد، والمد الكلمي المخفف هو أن يكون حرف المد وليس وراءه حرف مشدد، ولم يوجد في القرآن إلا في كلمة آل في سورة يونس، موضعي سورة يونس، موضعين في سورة يونس. خلاص، المد الحرفي إما أن يكون حرف مثقل أو حرف مخفف. الحرف المثقل هو أن يكون هجاء الحرف المد على 3 حروف، وهو أحد حروف كلمة ناقص عسلكم، النون والقاف والصاد والعين والسين واللام والكاف والميم. خلاص، مثقل لأن الحرف اللي أتى وراء بيكون بينهم شدة، زي كلمة لام ميم، ما بين اللام والميم حرف مثقل، حكم حرف اللام هنا حرف مثقل. أو طاسين ميم سين ميم، السين والميم حرف مثقل. طيب، إما أن يكون حرف، والنوع الثاني أن يكون حرف مخفف، زي أن هو أن يأتي الحرف الأخير وليس وراءه شدة، زي نون والقلم، نون قاف والقرآن، زي ألف لام ميم. الميم الأخيرة دي تعتبر مد حرفي مخفف وليس مثقل. هذا ما إن شاء الله، يعني ما يكونش في حاجة في الدرس تكون حاجة كلها مفهومة، ولكن بس هضع عليك بعض الحاجات اللي إيه على الحروف المقطعة في لوحة كده أنا حطيتها احتياطي لبعض الأخوات اللي ممكن يتلخبطوا في فواتح الصور. لاحظ الآتي: الحروف المقطعة التي تقع في أوائل الصور 14 حرفا، يجمعها قولهم نص حكيم قاطع أنه سر، وهي تنقسم إلى 3 أقسام. قسم يمد 6 حركات، حروف 8 يجمعها قولهم ناقص عسلكم، إلا العين في سورة مريم والشورى ففيه وجهين، إما أن تمد 4 أو تمد 6. 2، قسم يمد 2 حركات وحروفه 5، يجمعها قولهم حي طهر، وقسم لا يمد أصلا هو حرف الألف، زي ألف لام ميم. خلاص، طيب أنا كده أنهيت الدرس، إن شاء الله تكون المعلومات وضحت وتكون الدنيا إيه يسيرة بالنسبة لكم. انا جاهزه لاي سؤال، حد يسالني اي حاجه في اي حاجه ما حدش فاهمها، انا معاكم في كل حاجه. انا بس كل اللي انا كنت عايزه انجز الدرس تسجيله عشان الاخوات اللي بتسمعه ما تبقاش مشتته.